بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فصل. ومن ذلك إقسامه سبحانه بالعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: هي إبل الحاج تعدو من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. وهذا اختيار محمد بن كعب وأبي صالح وجماعة من المفسرين. وقال عبد الله بن عباس: هي خيل الغزاة. وهذا قول أصحاب ابن عباس والحسن وجماعة، واختاره الفراء والزجاج. قال أصحاب الإبل: السورة مكية، ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهد، وإنما أقسم بما يعرفونه ويألفونه، وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة. ويعرفون الخيل، هي ليست محصورة، الآيات ما هي محصورة في الخيل التي يجاهد عليها، التي حصل بها الجهاد فعلا. قسم بالخيل نفسها، والخيل هذا من صفته، والعادية طبعا فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. هذا شأن الخيل. فالقول التالي هو المناسب وهو الراجح فيها. نعم، أحسن عليك. فهي عاديات، والضبع مد الناقة ضبعها في السير، يقال ضبحت وضبعت بمعنى واحد. وأنشد أبو عبيدة: وقد اختار هذا القول، فكان لكم أجري جميعا وأضبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبح. قالوا: فهي تعدو ضبحا، فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها ببعض، فتثير النقع وهو الغبار بعدوها، فيتوسط جمعا، وهي المزدلفة. قال أصحاب الخيل: سبحان الله العظيم. الخيل هي التي لها يعني لها حوافر وسنابك تصطدم بالحجارة فتوري النار. أما الإبل فلا يكون منها ذلك. الخيل تنعل بالحديد، فيكون هناك لها أثر في إذا اصطدمت بالحجارة. نعم، أحسن الله عليك. قال أصحاب الخيل: المعروف في اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدون، والمعنى والعاديات ضابحة، فيكون ضبحا إذا عدون. يقول نعم، أحسن الله عليك. عدون، نعم. فيكون ضبحا مصدرا على الأول وحالا على الثاني. قالوا: والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحا، وهو صوت يسمع من أجوافها، ليس بالصهيل ولا الحمحمة، ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدو. وقال الجرجاني: كلا القولين قد جاء في التفسير، إلا أن السياق يدل على أنها الخيل، وهو قوله تعالى: فالموريات قدحا. والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته، وأما الخف ففيه لين واسترخاء، انتهى. قالوا: والضبح في الخيل أظهر منه في الإبل، والإيراء لسنابك الخيل أبين منه، لا خفاف الإبل. قالوا: والنقع هو الغبار، وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أخفاف الإبل. والضمير في به عائد على المكان الذي تعدو فيه. قالوا: وأعظم ما يثير الغبار